محمد رسول الله محمد محمد رسول الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله والذين معه ليظهره محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغل وفسق وعلى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا صدق الله بسم الله فرج المرء فجعله غثاء نحوا والذي خرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم بسم صراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آية الله البينات فلعلنا سنة حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ ذات التلفزيون العربية والعربية الإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة وتناقة لمن الإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحم الله موتنا موتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.